ثانيا خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، ثالثا تغشيش، أول التغشيش حرام. نعم. رابعا مدينته، اللهم صل، أرض سبخة فيها لين. طيب